السائلة تقول شيخ بأنني دعوت كثيرا ولم يستجب لي في الزواج، هل أكرر الدعاء ولماذا تتأخر الإجابة؟ مأجورين. كرري الدعاء ولا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله عز وجل. نعم.